قال رحمه الله تعالى: ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر. وهذا الذي ذكره الخرقي، فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم. ولم يذكر إذا أحجم. نعم. ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا أحجم. إذا أحجم هذا الذي يظهر إذا أحجم. نعم. إذا أحجم. تفضل. لكن المنصوص عن أحمد والجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته. نعم. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ يذكر الأقوال التي في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسألة إفطار الحاجم والمحجوم، حيث أن أحمد له عدة أقوال في هذه المسألة، أو ليس أحمد في مذهبه، قد تكون روايات عن أحمد وقد تكون وجها في المذهب. قال أحده أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، يعني المحجوم هو الذي يفطر، أما الحاجم لا يفطر، حيث أن الحاجم لم يوجد منه شيء يجعله يفطر. وهذا الذي ذكرناه، أن الحاجم إذا لم يباشر الدم بنفسه فما العلة في تفطيره؟ ليس هناك علة في أن يفطر الحاجم. نعم. وهذا الذي ذكره الخرقي، نعم، في مختصره. نعم. نعم. طيب، أكمل والثاني. قال رحمه الله: والثاني أنه يفطر والمحجوم. الثاني أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، ولا يفطر بالافتصال ونحوه، فلا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي وأصحابه، وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول، فالتشريك في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريك من الحجامة. نعم، هذا القول الثاني في مذهب أحمد أنه يفطر الحاجم والمحجوم فقط، أما من أخرج الدم بأي وسيلة أخرى غير الحجامة نحو الافتصاد هذا لا يفطر. معروف الافتصاد هو في الوريد، يأتي يقطع الوريد حتى يخرج منه الدم، ثم يحبسه إما بشيء ساخن أو بما يوقف الدم الذي ينزل من الوريد. فهذا الافتصاد على هذا القول لا يفطر، أما الذي يفطر الحجامة فقط. نعم، للحاجم وللمحجوم. تفضل. قال رحمه الله: وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة إلا ذكروه. فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: وهذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد. أيوة. فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثله من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالذات بل تكون في الرأس والعنق والقفاء وغير ذلك. ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من خارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا، لكن لا يكثر، لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. نعم، يعني يبين شيخ الإسلام أنه لا فرق في الظاهر بين الشارط والحاجم. الشارط هو الذي يقوم بقطع الوريد، يشرط يعني يقطع الوريد حتى يخرج منه الدم، هذا يسمى بالفصد. بالفصد، وهذا نوع من أنواع العلاج كان يستخدمه العرب قديما، ها؟ بخلاف الحجامة. نعم، الحجامة هي لها صورة أخرى، هو أنه يسحب الدم الفاسد لكن دون أن يقطع شيئا، ولا يقطع شيئا في الجسم، لا يقطع وريدا ولا يقطع شيئا، إنما يقوم بعمل فتحات يسيرة لا ترى بالعين المجردة، بالمشرط كذلك، ها؟ كما نسميه بالموس، بالموسى، مجرد نقاط يسيرة كده في البدن، هذه النقاط تجعل منفذا للدم الفاسد يخرج بسبب فرق الضغط. يعني ما الذي يخرج الدم الفاسد من البدن؟ لو كان الدم صحيحا ليس فاسدا لا يخرج أبدا، استحالة أن يخرج. ليه؟ لأن ضغط الدم الصحيح، ها، لا يمكنه من الخروج من هذه الفتحات اليسيرة. أما إذا كان الدم فاسدا فكان خفيفا، ها، فهذا يسارع بالخروج لفرق الضغط بين داخل الجسم وخارج الجسم، فإذا وجد شيئا يخرج. فمجرد هذه الفتحة اليسيرة الدقيقة التي لا ترى أنت بالعين المجردة، إذا وجدها الدم الفاسد، يعني كما قال هو يبحث عن ذلك، يريد أن يخرج، فبمجرد أن يجد يخرج. أما الفصد فهو بخلاف الحجامة، نعم، في هذه الصفة، فالفصد هو أنه يقطع الوريد حتى يسيل الدم ثم يحبس الوريد بعد خروج قدر من الدم. في كلا الصورتين الذي يقوم بهذا يسمى بالشارط أو يسمى بالحاجم، ويقوم بالمهمة نفسه وإخراج الدم. هذا الذي أراد أن يقوله شيخ الإسلام، أنه لا فرق في النهاية من جهة أن في الأمرين يخرج له الدم. نعم، فكأنه أراد أن يقول إن الشارط في الفصد يدخل في عموم قوله أفطر الحاجم وله والمحجوم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول مكان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال إن وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الحاجم الذي يعني يمتص الدم أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يكثر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يكثر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا ثالثا، قاله ابن عقيل، وهو أنه يكثر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج دم، قال لأن هذا يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. كان هناك ما يسمى بالحجامة الجافة التي لا يخرج فيها دم، هو مجرد يعني يجمع الدم الفاسد يجمع الدم الفاسد لكن دون أن يخرجه، أو يمرر الكأس على موضع الألم حتى يزول الألم، هكذا هذه تسمى بالحجامة الجافة، كأنه يفرق، يريد أن يفرق الدم الفاسد حتى يتفرق ولا يكون له أثر، لأنه الألم يأتي من تجمع بؤر من الدم الفاسد في مكان معين تسبب الألم، فإذا خرج هذا الدم استراح له العضو، أو إذا تفرق، هذه يعد علاجا مؤقتا، يتفرق فلا يتجمع في مكان واحد. نعم، طبعا هذا القول بأنه يفطر بذلك هذا يعني قول بعيد، يعني لا يعني لا يقال به أبدا. تفضل. قال رحمه الله: والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة والفصال ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصال شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمرها، فهو حض على ما في معناه من الفصال وغيره. نعم، فهو حض على ما نعم فهو حض على ما في معناه فهو حض على ما في معناه من الفصال وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا هربا من البرد. أن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد كما تسخن الأجواف في الشتاء، الأجواف جمع جوف، وتبرد في الصيف، يعني العكس العكس. فأهل البلاد الباردة لهم الفصال وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل. نعم، يعني أراد شيخ الإسلام هنا أن يبين أن الفصاد يؤدي المهمة نفسها للحجامة، والفرق بينهما أن الفصاد يصلح للأجواء الباردة، وأما الحجامة تصلح للأجواء الحارة، حيث إن في الأجواء الباردة الدم يهرب في داخل العروق، لذلك يعني يقال إنه نشف دمه من البرد، لماذا؟ لأن الدم يهرب، أما في الأجواء الحارة الدم يقترب يعلو، يريد أن يخرج من شدة الغليان بسبب الحرارة، تمام؟ خاصة إذا كان فاسدا، وأما الأجواء الباردة الدم يهرب حتى ولو كان فاسدا يهرب من البرد، فكيف يخرج؟ يخرج عن طريق الفصد، وكما ذكرنا قطع العرق حتى يسيل منه الدم الفاسد. فلهذا قال إن العلة واحدة في الفصد والحجامة، فالذي يستخدم الفصد لا يخرج عن عموم حديثه أفطر الحاجم والمحجوم، هذا على قول طبعا من قال بالفطر، وهذا الحديث قد بينا أنه منسوخ. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل، وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس، والأصول أنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان والاستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء، فتلك طرق لاستخراج القيء، وهذه طرق لاستخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. نعم، لأنه كما بينا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين متفرقين، هذه تعد قاعدة من القواعد الشرعية. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم. فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة خفيفة. نعم هذا تصحيف هذه النسخة، أحسنت، كانت خفية. نعم تفضل. إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم أمر بحسم مادته، والدم يزيد الدم. نعم. فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. نعم كذلك هنا قد يدخل الدم في حقه وهو لا يدري. وأما الشارد فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارد. نعم. فالشارط هنا بلا شك يختلف عن الحاجم، لما بيناه، لأن الشارط هو لا يمس أو لا يباشر الدم بفمه. وكذلك الحاجم إذا استخدم وسيلة لا يباشر فيها الدم بفمه صار مثل الشارط. نعم تفضل. رحمه الله: وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة كما بين لقدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. نعم، يعني الألف واللام هنا في الحاجم هي للعهد الذهني الذي عند العرب. العرب كانوا يعرفون من الحاجم، فخرج كلامه لما عهد في أذهانهم في المعنى المستقر في البيئة العربية في تلك الفترة. نعم تفضل. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم بسائر النوع للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حقه الواحد أنا هنا فات عليه ثبت في حق الجميع. في الحاشية هنا يقول: في الأصل للعادة الشرعية، وتحريف ولا يستغرب ذلك عمن ينقل من خط شيخ الإسلام، لأنه رحمه الله كان رديء الخط جدا ويهمل النقط في أكثر ما يكتب، حتى أنه كان يشكل عليه كثيرا فيستعين بتلامذته. لعله من تعليق زهور الشاويش هذا. طيب تفضل. للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. نعم. وكما يعني ظهر من كلام شيخ الإسلام السابق بطوله أنه ينتصر للفطر بالحجامة، وكانه يرى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ لغيره، وهذا أيضا انتصر له وبينه في شرحه على عمدة الفقه لابن قدامة كما في المجلد الأول في الصفحة الثلاث في صفحة 53 بعد 400 من شرحه من شرح الشيخ الإسلام عن عمدة الفقه لابن قدامة، وهو بهذا ينتصر لقول أحمد، لأن المنصوص عن أحمد وهو المشهور عنه وكذلك عن طائفة من أصحاب الحديث منهم ابن المنذر من الذي ينسب إلى الشافعية، أنهم يرون أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم ينسخ، بل بعضهم يقول أنه هو الناسخ، ولكن هذا القول يعني كما بينا يعني معارض بالأحاديث التي أشرنا إليها وبما عللنا به. فحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ثم أرخص فيها، هذا صريح في الباب، وإسناده صحيح كما قال الحافظ وصححه أيضا الشيخ الألباني، وهو يعني أشار إليه في إحدى تعليقاته هنا، وهو أيضا يرى يعني خلاف قول شيخ الإسلام، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو منسوخ وليس كما قال أو انتصر شيخ الإسلام له من أنه ليس منسوخا. و يعني طبعا في بعض ما ذكر شيخ الإسلام حق في مسألة التعليلات التي أشرنا إليها في الفضل والحجامة، نعم هي تعليلات صحيحة، وقد يعني لخص الشيخ ابن عثيمين هذا في آخر تعليق له على الرسالة بقوله: المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء، الحجامة والشرط والفضل. فأما الحجامة فمعروفة، والشرط أن يشق العرق طولا ويخرج الدم، وأما الفصد فأن يجرح العرق عرضا فيخرج الدم. ففرق بين الفصد والشرط. الشرط هو الشق أو الشق الطولي في العرق بالطول، أما الفصد هو الشق العرضي أن يشق عرضا في العرق. ثم قال: وما قاله الشيخ رحمه الله والصواب على هذا، فإذا قدر حجامة بالآلات الحديثة لا يمتص فيها الحاجم قرورة الدم فإنه لا يفطر بذلك، كما أن الفاصد لا يفطر والشارط لا يفطر أيضا، والله أعلم. وهذا يعني على قول من قال بإفطار الحاجم أصلا، والحاجم بلا شك إذا كان يستخدم الآلات القديمة التي بها يمتص الدم، حتى ولو قلنا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، فهنا فطر الحاجم قد يكون أقرب، أو على أقل الأحوال نقول أنه يكره له ذلك ويخشى عليه الفطر إذا كان يمتص الدم، فهذا معلل بعلة أخرى لا علاقة لها بنسخ الحديث من عدمه، لأن العلة في قوله أفطر الحاجم هي ما زالت باقية، هي لا تنسخ هذه، من جهة أنه إذا شرب الدم أو وصل الدم إلى جوفه يفطر بذلك، هذا لا ينسخ هذا، إنما النسخ يتعلق بالمحجوم. يتعلق بالإيش؟ بالمحجوم، هذا الذي يظهر. وفي حديث أنس بيّن أنس العلة في نهيه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن الحجامة، حيث قال لما سئل أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من الضعف. وهناك زيادة: أكنتم تكرهون الحجامة في العهد النبوي؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فلهذا في حديث ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أحد أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى نعم عن الحجامة وعن الوصال، ولم يحرمهما إبقاء إلا من أجل الإبقاء عليهم. فباجتماع هذه النصوص يظهر لنا الحكم الصحيح في هذه المسألة. وكما نقرأ الحافظ بالفتح أن القول بعدم الفطر من الحجامة وقول الجمهور، ماذا الصواب؟ وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم احتجموا وهم صائمون، ثبت هذا عن ابن عمر وغيره. نعم، وبهذا نكون بلغنا المنتهى في هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه المجالس وأن يجعلها عونا لنا على التفقه في حقيقة الصيام، ولعل شرح هذه الرسالة فتح لنا في أذهاننا مسائل تتعلق بحقيقة الصيام وبحقيقة المفطرات لم نكن على علم بها من قبل، ليس كذلك؟ خاصة في المسائل التي ركز عليها شيخ الإسلام. طبعا الرسالة لم يستوعب فيها شيخ الإسلام كل ما يتعلق بحقيقة الصيام، إنما كأنه ركز على المسائل المختلف فيها واستفاض فيها نظرا ليش؟ لخفاء الحكم فيها. وكذا كأنه يشبه صنيعه في كتابه آيات أشكلت على كثير من المفسرين، اختص آيات معينة أشكل تفسيرها على مشاهير المفسرين وتناولها شيخ الإسلام في هذا الكتاب. نعم، هذه طريقته رحمه الله تعالى، وبلا شك حبر بحر في العلم. نعم، نسأل الله أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلحقنا بهم أجمعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.